واتقوا الله الذي وإن خفتم ألا ومن كان مغنيا فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم Oh, اتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين فلأمه السدس الرسل من بعد وصيتي فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَتَرَكْنَ مِن بَعْدِ أَخْرَتُمْ إِلَّا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ تلك